الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد رأينا في آخر مجلس قول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وكنا قد شرعنا أو عند تفسير هذه الآية رأينا معنى قوله تعالى: ابتلوا اليتامى، أي اختبروهم وامتحنوهم، لرؤية كيفية معاملاتهم في أموالهم. فالتاجر يعامل اليتيم في التجارة، والمزارع يعامل اليتيم يجربه في الزراعة، وهكذا حتى إذا بلغوا السن الذي يمكن أن يباشر فيه النكاح، ألا وهو البلوغ. بلغوا النكاح بمعنى حتى إذا بلغوا. ورأينا علامات البلوغ التي يعرف بها الذكر والأنثى، ثم فإن آنستم منهم رشدا، إذا علمتم وأبصرتم فيهم رشدا وأحسستم أنهم صاروا راشدين. استدل العلماء بهذين الشرطين أو بهذه الآية على أن هناك شرطين اثنين لدفع المال إلى اليتيم، ألا وهو الأول البلوغ والثاني هو الرشد. فهناك غايتان وليس هناك غاية واحدة. هذا رأيناه في استدلال العلماء أو الصحيح للجمهور في المرأة الحائض. إذا حاضت المرأة، إذا حاضت لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغتسل، لأن ذكرنا لكم أقوال العلماء في ذلك، ثلاث أقوال. القول الأول وقول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، قالوا المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل. والحنفية قالوا تكتفي بس بانقطاع دم الحيض، تطهر بس ولا ينتظرون الاغتسال. ابن حزم رحمه الله قال المقصود بالتطهر هنا شو هو؟ غسل موضع الحيض، وهو غسل الفرج. إذا ثلاث أقوال، والصحيح هو قول الجمهور. وهناك غايتان، هناك غايتان اثنتان. الغاية الأولى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي إذا انقطع دم الحيض. فإذا تطهر، أي فإذا اغتسل مثل هذا الآن، حتى إذا بلغوا النكاح شرط الأول، فإن آنست منه رشدا شرط الثاني، مثل قوله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لاحظ يعني هناك غايتان باش الإنسان يتزوج الزوجة الأولى إذا كان طلاق ثلاثة. شو الغاية الأولى؟ أن تتزوج غيره. ثانيا أن يطأها. لاحظتم دائما هناك غايتان، كذلك هنا، هنا غايتان اثنتان: بلوغ زائد رشد. بلوغ زائد رشد، ولا يكتفي بالبلوغ وحده، ولا يكتفي بالبلوغ وحده، لا بد من الرشد مطلقا حتى ولو كان كبيرا وليس راشدا فلا يدفع إليه ماله، خلافا لأبي حنيفة اللي قال إذا بلغ 25 سنة أعطيه ماله ولو كان ظل سفيها. وأشهد قال: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا تدفعوا إليهم أموالهم، يدفع إليهم بهذا الشرط، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، إياكم أن تأكلوها مسرفين تتجاوزون الحد، أو بدارا تسارعون في الإنفاق خشية أن يكبر اليتيم ويطالبك بماله. بدارا أي تسرع في الإسراء في الإنفاق، الإنسان يبدأ غير ينفق. لماذا تسرع في الإنفاق؟ قال: أخشى أن يكبر ويطالبني بالمال، أن يريد أن يستعجل. إذا قال: فإذا ومن كان غنيا فليستعفف، الغني لا يحل له أن يقرب وأن يأخذ الدرهم من واحد من مال اليتيم لنفسه، لا ينفق به شيئا على نفسه، ينفق به اليتيم. اما الفقير فيحل له ان ياخذ من مال اليتيم ينفق على نفسه وعياله بالمعروف بالمعروف تلقاء ومقابل ما العمالة التي يعملها لليتيم. كذلك فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليه، لا بد من الاشهاد، لا بد. مو مثل مثلا مكاتبه الدين، مكاتبه الدين راينا التفصيل، ان كانت هناك الثقه انسان امين تعلمه فعلا لا يجب، وانما يستحب الكتابه تستحب مع الثقه، فان امن بعضكم بعضا. ولكن اذا كان ليس هناك ثقه يجب الاشهاد. في مساله اليتيم يجب الاشهاد قول واحد، يعني ما فيش تفصيل، هذا وهو الصحيح. ذكرنا الخلاف لكن الصحيح انه سواء كان الوصي القائم على اليتيم لو يربي اليتيم هذا، سواء كان امينا او غير امين، يجب عليه الاشهاد. ولو لم يشهد ثم انكر اليتيم دفع المال لضمن يضمن اليتيم، لو كان غدوه يضمن غدوه يقول ما تفعليش هذا الوصي المال تاعي، نقول له هذاك عندك شهود؟ ما عندك شهود اعطيه مال المال. لماذا؟ لانك قصرت، قصرت. وكفى بالله حسيبا، ذكرنا ثلاث اقوال اهل العلم في تفسير اسم الله عز وجل حسيب، الاول الشهيد، الثاني الكافي، والثالث المحاسب. حسيب بمعنى المحاسب. وما بال النساء ما همش اسمها نساء، شوف النساء ما همش اسمها. اذن ثلاث اقوال لتفسير تفسير اسم الله الحسيب. ثم قال تعالى ما نشرع الآن في تفسيره، قوله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآيات كلها تصب في مصب واحد، كلها في موضوع واحد، ومثلها الآيات التي بعدها. لذلك نحن الآن نحاول قدر الإمكان أن نفسر هذه الآيات بمجملا مع بعضها البعض، ثم نشرع، لأنه لا تظن أن آيات المواريث ستشرع أو ستفسر لفظة لفظة، لا، لا يمكن تفسير آيات المواريث لفظة لفظة. قال يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء، لا، ما لا تستطيع، لابد من وضع فصل، فصل نفصل ونشرع في بيان بعض القواعد المهمة في الميراث، بعض المبادئ كما يقولون مبادئ لابد منها، ما نشرع في التفصيل. ما نتكلم عن المسائل التفصيلية مثل المشركة والحمارية والحجرية، لا، إنما نعطي مبادئ عامة في الميراث، تعريف الميراث، أسباب الميراث، موانع الميراث، شروط الميراث، ثم حق كل واحد. فلما احنا نشرع في الآيات، نقرأ الآية، قال هذا قول الله تعالى يفيدنا ما رأيناه سابقا، قول الله تعالى هنا يفيدنا ما رأيناه سابقا، وهكذا. لابد من هذه الطريقة. المهم الآن نشرع في تفسير هذه الآيات لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى غير قول الله تعالى سيصلون سعيرا. أول شيء نراه في التفسير للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون هو مناسبة الآية لما قبلها. أول شيء مناسبة الآية لما قبلها، لماذا الله عز وجل الآن يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مع أنه كان يتحدث عن اليتامى وعن النساء من قبل، أعطى حق النساء، أعطى حق اليتامى، بعدين قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. لماذا شرع في الميراث؟ لماذا شرع الله عز وجل يتكلم عن الميراث؟ يقول العلماء إن الآيات السابقة جاءت لتثبت ماذا؟ الآيات السابقة جاءت لتثبت حق شكون؟ حق اليتيم، المال تاع اليتيم، ومن أين له هذا المال؟ من الميراث. ثم من أين لليتيم هذا المال؟ من الميراث. إذا فلما تكلم عن مال اليتيم كأن سائلا سأل، ومن أين له هذا المال؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. لاحظ؟ إذا ماذا نقول؟ الآيات السابقة جاءت تثبت حق اليتيم والحفاظ على ماله، جاءت تحافظ على مال اليتيم، ومال اليتيم مصدره من الميراث. فناسب ان يتكلم الله عز وجل عن الميراث وما يتعلق به من احكام. كذلك ان العرب من قبل قديما كانوا يهضمون حقوق اليتامى, كانوا يهضمون حقوق اليتامى فلا يورثون اليتيم. لماذا؟ لانه صغير. سياتي كيف شرع الله الميراث. صغير لا ينفع, الصغير عنه لا ينفع, فيهضمون حقه. كذلك النساء, النساء كما راينا مصيرهن واليتامى واحد, مهضومات الحق في الميراث. فناسب الله تعالى ان يبين ان اليتيم سواء كان ذكرا او انثى فله نصيب مما ترك الوالدان والاقربان. تمام. اليتيم الذي تكلمنا عنه, النساء اللاتي تكلمنا عنهن لهن حقوقهن في الميراث سواء كنا صغارا او كبارا. كذلك اليتامى كانوا صغارا او كبارا. وهذا كان ضائعا في الامم السابقه, هذه الحقوق كانت ضائعه فجاء الله يثبتها. وهذه هي المساله الثانيه التي سنتكلم عنها اليوم, كيف شرع الله الميراث في هذه الامه, كيف شرع الميراث في امه الاسلام. اعلموا ان هذه الايه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون, اول ايه في الميراث, هي ثاني ايه كما في الخمر مثلا. كيف شرع الله زوج الخمر, حرم الخمر؟ كيف؟ لازم تقرا قرن البقره, يسالونك عن الخمر والميسر, هل هي اول ايه؟ هل هي اول ايه يسالونك عن الخمر والميسر؟ قلنا هي ثاني ايه. الايه اللي قبلها الإشارة خفيفة في صورة النحل, ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا, هذه أول آية جاءت تومئ وتشير إلى تحريم الخمر, تومئ أفهم يلفى. وبعدها جاءت آية البقرة يسألون عن الخمر والميسر, ثم جاءت آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, ثم جاءت آية النحل. كذلك في الميراث ربي ما شرعش مباشرة يوصيكم الله في أولادكم, لا, أول آية شوفوا رأينا سورة البقرة الوصية, أول آية في الميراث هي الوصية التي رأيناها في سورة البقرة, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. ما معنى الخير؟ المال. غالبا نسبة 99% كلمة الخير في القرآن المال. قال الله تعالى وإنه لحب الخير شديد, ما شو يثني على ربي سبحانه ويثني على الإنسان, أما هذا الآية سورة العالية رب يثني على الإنسان يذم ويبين قال ربه لكنوت وإنه لحب الخير لشديد, لحب المال شديد. إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا كتب عليك, وش فرض عليك؟ الوصية. أوجب الله تعالى الوصية, كانت واجبة وجوبا حتميا, وهي كانت السبيل الأوحد للميراث. الله كان الميراث أو كان انتقال المال الميت إلى ورثته عن طريق ماذا؟ عن طريق الوصية. جرح الموت أو قرب الموت أو من الآن تكتب قال للوالدة كذا وللوالد كذا ولابن فلان كذا ولابنة فلانة كذا ولعمي كذا. هم كان الوصية, ما فيش يعني قسمة معروفة. اذا مش اقول اول آية في الميراث آية الوصية في سورة البقرة, وكان انتقال المال الى الورثة عن طريق الوصية الواجبة, عن طريق السلام وبركاته وسلم, عن طريق الوصية الواجبة. صح. فهذه الوصية الواجبة فصلنا فيها القول. ثم الآية الثانية التي نزلت هي هذه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون, فأراد الله عز وجل تثبيت حقوق الموصى له, يعني الوصية تصرف لمن؟ للوالدين والأقربين سواء كانوا رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا. الآية الثانية جاءت لتتأكد الميراث عن طريق الوصية بماذا؟ بهذا الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء أيضا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، إن شاء الله شيء قليل أو كثير لا بد أن يلحق لهؤلاء، إذن اترك لهم نصيب. جاءت الآية الثالثة التي سنراها إن شاء الله لاحقا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأعطى الله كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، خلاص. الله شرع أعطى الأم؟ أعطاها الثلث أو السدس، في حالتين، إما الثلث ولا السدس، خلاص علاش توصيها؟ شرع أعطى الابن؟ أعطى له الباقي، فلماذا توصيها؟ شرع أعطى البنت؟ أعطى لها النصف، صح؟ أعطى لها النصف، علاش توصي لها المال؟ شفت الميراث في الشرع؟ شرع يعني بالتدرج، بالتدرج. أولا الوصية الواجبة، ثم توكيد هذه الوصية الواجبة للرجال والنساء الأقربين، ثم أعطى الله كل ذي حق حقه. كيف كان مسألة ثالثة؟ كيف كان الميراث قبل مجيء الإسلام؟ الميراث قبل مجيء الإسلام كان تعرفه العرب، إيوه كان تعرف العرب، كان يورث، ما كانش يورث بعض البعض، الجاهلية يورثوا بعض البعض، الرومان يورثوا بعضهم بعض، اليهود يورثوا بعضهم بعض. إذا الميراث معروف، الميراث معروف، ولكن كان غير منضبط. أسباب الميراث في الجاهلية كانت ثلاثة، وفي الإسلام حق ثلاثة، ولكن فيه تعديل سنرى إن شاء الله بالتفصيل. أسباب الميراث في الجاهلية كانت ثلاثة. أول سبب هو النسب، النسب لكل هذا يخلي له شيئا يأخذه النسب، ولكن كان النسب يهضم منه، يهضم من الميراث شكون؟ الصغار والنساء زيد والضعفاء. كانوا يقولون: لا نورث إلا من ركب ظهرا أو حامل سيفا. هذا ما يقول غير يركب الظهر، غير يركب فوق فرس يقاتل او يحمل سيفا، هذا الناس قد يورث. المراه لا تحمل سيفا، الولد الصغير لا يحمل سيفا، ضعيف لا يركب ظهرا ولا يحمل سيفا. فكانوا يحرمون، شوف سبحان الله، ربما يكون خوف، ربما تكون زوج، ربما يكون اباه ضعيف لا يعطيه شيئا من الميراث. إذا ثابت النسب، لكن فيه نسبة عظيمة من الجور والظلم وعدم العدل وعدم إيصال الحقوق إلى أصحابه. إذا كان النسب قديما كان سبب من أسباب الميراث، ولكن فيه جور وفيه ظلم، هذا السبب الأول. هل جاء الإسلام فأبطل هذا السبب؟ لا، بل ولكن قومه وعدله، عدله وقومه، جعل كل ذي نسب يرد. فسنرى التفصيل طبعا، سنرى التفصيل بعدين، نشوف اسباب الميراث في الاسلام نفصلها ان شاء الله. جاء الاسلام فعدل النسب. السبب الثاني من اسباب الميراث، تبعوا جيدا تعيشوا الدروس بعد هذه الاحكام حلوة مرة، حلوة ومرة. حلوة الذي يريد أن يتصور أحكام الدين كلها، ما أوسعها وما ما أعظمها. فهم مرة دين مش معتاد مثل هذه الأحكام، لكن لابد أن تفهم القرآن، لابد أن تفهم دينك، تعرف أحكام الدين تاعك. كثير من الناس يخلطوا، يعني كم يعرف أسباب الميراث لو يخلطوا، ما كنتش قاعد تقول يا ريت كنا يا ريت كنا، لا لا، لازم يتعلم. وين تتعلم هذا الشيء؟ تعلمه تحت راية كتاب الله، تحت راية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، كان من أسباب الميراث سبب آخر ألا وهو الحلف والولاء. الحلف والولاء، الحلف والولاء تحالف. فمثلا رجلان يتحالفان، قلت انت حليفي وانا حليفك، تنصرني وانصرك، قبيلة مع قبيلة ولا شخص مع شخص، مو بالضرورة تكون قبائل، قبيلة مع قبيلة معروف سمعوا التحالف، او شخص مع شخص، قال فلان حليف بني فلان، سمعوا بيان فلان حليف بني فلان. هذا الحلف هذا كان يقول احدهما للاخر دمي دمك وهدمي هدمك ترثني وارثك. دمي دمك اي لو صفى عدو على احدنا انتقم الاخر، عصبية ان جماعة تظلم عليك او يقتلونك انا نخلف الضار، مع انك تمت كلوش ما فيش ناسخ بينك وبينه، شو في حلف العهد كلمة ضرب. دمي دمك هدمي هدمك، ان انهدم شيء من ديارك فانا احملك، هدمي هدمك ترثني وارثك. ما تقولوش كيف ترثك باش يرثني ذلك بالحلف والموالاة هذه الولاء. فان اتفق على شيء اللهم بقى، فما قال اسمع الى متى بالنصف انت تركت او ثلث او وش تقول اللهم بقى، فان اتفق على شيء فهما والا فله السدس. مثلا لو يتحالفنا قول لك اسمع اذا مت تارثون باك دراسك مكان وين وش تارث هذا الله، فاذا مت تدي مني النصف اللهم بارك، فلما تكلمناش ما عيناش الحظ هذا وش تاخذ السدس. هذا كان من اعظم اسباب الميراث، فان يقدم على النسب، يعني الناس تعظموا تعظيم من اكثر من تعظيمهم للنسب الحلف. صح. هل جاء الاسلام فابطل هذا؟ جاء الاسلام فابطل صورا منه، عدله ما ابطلهوش كامل، عدله. لاحظوا كيف عدله الاسلام. تعرفوا الحديث في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في، لا حلف في الاسلام، لا حلف في الاسلام، وايما حلف كان قبل الاسلام لم يزله الاسلام الا شده، يعني الحلف اللي كان قبل الاسلام يبقى، اما الحلف بعد الاسلام ما كانش حلف، يعني مو معناتها ما كانش حلف بس يتحالف، لكن باسباب الميراث ما كانش، ما يوليش الحلف له تلك التعظيم، له ذلك التعظيم الذي كان يعرفه قبل، لا ما يقول ما كانش، لا حلف في الاسلام. كذلك هذا الولاء، الولاء ما ولاش نستيرد به في الاسلام، اليوم ما عندناش. الولاء له صورتان، الولاء الذي يكون سبب من اسباب الميراث في الاسلام له صورتان. الصورة الأولى السيد إذا أعتق العبد، السيد إذا أعتق العبد، مثلا أنا عندي عبد أعتقته الله سراه لا حر، السيد راح خدم الله يبارك وطبر مال وهذا، بعدين مات هذا شكون اللي كان عبد هذا مات وليس له أحد يرثه، فتحت راح يرثه شكون يرثه؟ السيد، مفهوم؟ السيد هو الذي يرثه، هذه فضل من الله مقابل النعمة التي أسداها للعبد، اعتقى أحيانا. والدليل على ذلك حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتقى، إنما وش تفيد الحصر، أبطل الميراث بالولاء إلا لمن، إلا لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، واحتاخر لا يرث بالولاء إلا من أعتق عبده، فإن لم يكن له وارث فيرثه السيد الذي كان سيده. مفهوم؟ هذه الصورة معنا دروس بعد الظهر صعيبة. دروس بعد الظهر صعيبة. وقت اجتياح. صح. هذه الصورة شو؟ الأولى. الصورة الثانية توارث المهاجرين والأنصار. هذا حيث لما شهد. ولا. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة وش ده؟ أول شيء حاف بين المهاجرين والأنصار. ثم بنى مسجدا. صح. لما آخى بين المهاجرين والأنصار شو فائدة الأخوة هذا؟ له مالي وعليه معالي. فهم. فكان المهاجر يرث الأنصاري لو مات والأنصاري يرث المهاجر لو مات. هذا يرث الآخر. بحكم ماذا؟ نسب. بحكم النسب. ما ليس بينهما نسب. ولكن كان يرث بحكم الولاء هذا. مؤاخاة في الإسلام. هذا ولاء. دليل على ذلك تعرف قول الله سيأتي معنا صورة النساء نفسها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. هذه جاءت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا قال ورقة. مواليا أي ورقة. والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخ ذلك بقول الله تعالى وأولو الأرحام أولى ببعض في كتاب أولى ببعض في كتاب. يعني شوف معلوم الكلام كان معلوم الميراث بالولاء. أي إنسان يؤاخي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآخر يرث إذا نزلت ولكل جعلنا مواليا جعلنا ورثة خلاص فجعلنا لك ورثة وتجعلنا لك والذين عقدت أيمانكم ولأخى بيننا وبينهم أتوهم نصيبهم. يبقى الميراث زائد مع الورثة. ثم نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وشنو فنسخت تلك ذلك الحكم وهو الميراث باش بالمؤاخاة. هل هذه الآية نسخت من جميع الأوجه؟ سنأتي عليها في حينها إن شاء الله. قد جايين سنأتي عليها. أعيد لتبقى معنا تطلع مالك ونوقف قاع في مرض شو أمين. أول سبب من أسباب الميراث في الجاهلية النسب. أبطله الإسلام كله؟ لا عدله. الثاني الولاء والحلم. هل أبطله؟ عدله. كيف كان الحلم؟ هذا له صورتان في الإسلام اليوم. يرث السيد عبده إذا لم يكن وارث أو المهاجري يرث الأنصاري. هل هذا الحكم نسخ تماما؟ سيأتي بيانه في حينه. المهم تعرف بدي كان هذا الأسباب الميراث المؤاخاة الولاء. صح. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في تفسير قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب. يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر. فنسخ ذلك الأنفال إذ قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بعض حديثان يبينا أن الميراث بالأخوة والحلف هذا كان ثابتا ثم نسخ بوأولو الأرحام أولى ببعض. إذا لا نقول إن الإسلام أبطل الميراث بالحلف. نقوله عدله جعله في صورتين السيد يرث العبد أو المهاجر يرث الأنصار. السبب الثالث من أسباب الميراث في الجاهلية قلنا كانت أسباب ثلاثة التبني. التبني بزاف الناس ما يعرفوش معنى التبني. يجي يسألك السلام عليكم يجوز ضرب بيتين؟ طبعا يجوز. من قالوا التبني حرام؟ سبحان الله. وش دخل التبني مع تربيتين؟ فرصه مربيتي مقتلش بلي نسميه على سمين مقتلش بلا مربيتين نروح نجيبيتين مربي السلام عليكم عايزكم كاشي يتابع هارا مربي مشكلة هل تفهم هذا؟ هل تفهم من كلمة تربية اليتيم انك تعطيه اسمك؟ تفهم من هذا؟ عربي كيف هذا؟ ما لا نحن نربي حمام نعطي له اسمي اسمي نعطي نربي قط فضة نعطي له اسمي تربية قط تربية تربية يتيم حين تعوله وتربيه وتنميه يجوز لازم لا يجي تسيق يجوز نربي يتيم طبعا يجوز تربي يتيم بل من مقاصد الدين تاعنا كفالة اليتيم سبحان الله لكن المحرم هو التبني انك تبناه تجعله ابنا لك الفرق بين تربية الميت والتبني التبني تجعله ابنا اعطيه اسمك ومن ادعى لغير ابيه فعليه لعنة الله وملائكته ونسي اسمه يدعى لغير ابيه هذا ملعون خلاص تبني محرم الان دركا طبعا تساهل الناس يذهب الى كفالة الأيتام ويجيب واحد بعد يسجل على اسمه هذا عليه إثمه عليه إثمه التبني كان الواحد منهم بكري في الجاهلية مثل حتى الآن إذا تبنى شخصا أعطاه اسمه زيد وملكه مالا ورثه إياه بحكم ماذا؟ بحكم النسب إيش يريده؟ بحكم الحيف احتاحه بحكم لم يتبنيه زيد ويحرم عليه ما يحرم عليه مثلا فلانة لا تتزوج لماذا؟ أخوها سبحان من أين لكم هذا؟ هذه أخته ما شف قال خلاص بالتبني يحل له ما يحل لي لابنه ويحرم عليه ما يحرم على ابنه ويحل ماله هذا التبني أيوة في الجاهلية كان شائعا كان شائعا شيوعا الهوى حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة تبناه وكان زيد بن حارثة شو يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان يسموه زيد بن محمد له مالا وعليه مالا صح لكن الاسلام دائما شوف خمر ميراث اي حكم شاع لا بد في تحريمه من تدرج والنفوس باش تدخلها من المألوف إلى غيره من الصعب جدا صعب صعب صعب بك شيء يعني مو بالسهل احنا برنا عشنا عند عرضنا بالتبني حرم وإلا لو عشت وعشت تجد الناس كلهم عندهم أبناء بالتبني مشكلة انك تدخلهم حرام شوف الخمر خمر خمر لو صحابة نزل عليهم أول الأمر ربما كان لهم كثير من يشربوا شوف العقل بالعقل العقل بالعقل حتى طرف الجميع هذا الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم كيف ما لو كان زي مثلا داروك مشرع داروك مشرع دير قانون كيف تحرم التبني ما هو الحل هذا قانون يحرم التبني ما تستطيع قدر الناس كلهم صور عليك وش بيك هذا امر معروف عندنا فلا بد اذا من امر غريب يحدث لكي يحرم هذا الدم الخطه الاولى يا محمد قم نجي الى سرد الحديث لكن اشرح لكم معناه عن جميل بن يا محمد زوج زيد بن حارثه من بنت عمك من بنت عمتك زينب بنت جحش زيد محارثة على بابه ليه أسود زيد محارثة أسود وكان عبد بعد ولا تبناه النبي صلى الله عليه وسلم مهم ليس بحسب عظيم وزينب بن جحش كانت تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها زوج زيد زينب بن جحش سمعا وطاعا فتزوجه زينب على مضض كانت راضية لكن تزوجته ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص زوجته وشاع لدى الناس كلهم كل الناس محمد زيد بن محمد تزوج زينب بن جحش خلاص بنته ولاده مرت وليده عنده من عند الناس كلهم بعد مدة يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لي زيد يطلق زوجته ها؟ قل لي زيد يطلق زوجته راح ليه طلقها خلاص طلقها تزوجها انت الان صعبة صعبة لو كنت تتزوجها الناس وش تقول الناس وش تقول واحدة من اثنين واحدة من اثنين اما رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه وهذا مستحيل مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم او انها ليست زوجة ابنه يعني هو موش ابنه مستحيل يكون ابنه فهذا التحريم عملي عملي يعني عمليا يشوفه باللي التبني ما كاش منه علاش لو كان كاين منه التبني النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج زوجة ابنه فدخل لهم كلهم في راسهم في تلك اللحظة باللي التبني ما كاش منه ونزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ادعوهم لآبائهم فبعد ذلك طبعا الناس كلها عرفت كلها عرفت أن التبني أن أبطله الإسلام من جذوره ما خلاش شبهة هذاك فهمت الطريقة الربانية هاي تقدر تعرف واحد يشرع أمر بحال هذا يحرم شيء بحال الطريقة ما في لكن الله عز وجل فوق وبعد بينهم الله عز وجل ادعوهم لابائهم شو بيكم فتقتنعوا صاحبوا الله عز وجل اباؤهم كاين احنا رمانا وتعرفوا ان زيد بن حارثه جاؤوا لهم عليهم قبيلته جاءت وادركته لانه كان شبي وكان خطب يعني قطع طرق صفه وباعه جاءوا صابوه عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاهليه كان مازال ما بعثه قالوا له احنا مالك وعمومك وكذا قال نعم ما عنديش معه نبقى مع محمد صلى الله عليه وسلم فراح يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه وجعله ابنا عندئذ المهم عن عائشة في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كافنا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وكان يكتم شيء من الوحي لكتم هذه الآية وين راح وإذ تقول للذي أنعم الله عليه شو اللي أنعم الله عليه زيد ذكر اسمه في القرآن لما قضى زيد منها وضع زيد إن شاء الله تكره في القرآن إذ تقول للذي أنعم الله عليه بماذا بالإسلام وأنعمت عليه بماذا بالعتق عندك أكبر نعمة قلنا بعد الإسلام حياتك أقصد حياتك روح وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك أمسك على شنو بيصير كان أمر عظيم أمر عظيم أنه خلص زيد بن حارثة جاليه جاليه قالوا يا رسول الله قالوا زينب لا تريدوني أني شفنا نفور أمسك عليك زوجك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وش يقولوا طلقها الناس يقولوا تطلقها بعد يتزوجها معتها شو عليك أمر صعب أمسك عليك زوجك المفروض شو يقولوا المفروض شو يقولوا طلقها فكان قالوا طلقها الناس شو يقولوا يقولوا شو يقولوا طلقها شو يتزوجها مع أنه قال أمسك عليك زوجك خليها قال الله عز وجل اتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه يظهر هذا في نفسك يعني هذا الخوف تاعك مش معناتها معصيه قد زاد يقول حبها يعني حب زينب لا تخفي في نفسك ما الله مبديه يعني هذا الامر الشاق هذا امر الشاق كيفاش تقول طلقها باش تتزوجها سيظهر تخفي في نفسك ما الله مبديه قال وتخشى الناس والله احق ان تخشى اهمكش الناس هذا شرف تبعني ربك شنو يقول لك صعبة صعبة كبيرة صعبة الناس عندنا مرضى الدين جاء عندنا مرضى الدين جاء تعبوا أكبر واحد تعبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وكان أمر الله مفعولا قالت عائشة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه زوجة ابنه صحيح فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان حسنا بعد عن صح ما كانش عمره ما كان أبا أحد من رجالكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبناه وهو صغير حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أقصد عند الله أي آدم. المهم نجد الله عز وجل رأى أن أسباب المرأة في الجاهلية النسب، حل تبني، هل أبطلها؟ ثلاثة، أبطل التبني بقى، أما النسب والحل وجهه التوجيه الصحيح. شوف عدل النسب، عدل الولاء، ولكنه أبطل الميراث بالتبني، ولا يمكن أن يرث أحد أحدا بالتبني، كما لا يمكن أن يرث أحد أحدا بالرضاع. مرة يأتي سائل يسأل: أنا في خلاف مع والدتي، ما بك عليه شغل؟ تريد أن ترضع فلانا، يخليه ترضعه وشوف، بالك ما عنده شغل يرضع نفسه، خليه ترضع. لا، هذه الطريقة سيصبح يشاركنا في الميراث. الخلاف بالجهل يا بابا، خلاف هنا شوف قاعد بالرضيع يرث معه، عموها ما كان من أسباب الرضاعة، من أسباب الميراث الرضاعة. أسباب ميراث الإسلام ستأتي، ليست منها الرضاعة، الرضاعة عادة درت فيها شيء. الرضاعة للحرمة، التحريم، يحرم عليه الزواج، يحرم محرمة، لكن باش يرث؟ لا، لا يرث. إذا فسلك الإسلام مسلك التدرج في تشريع الميراث في الإسلام، شوف التدرج. فكانت أول آية كما ذكرنا في البقرة الوصية، كان الميراث ينتقل بموجب الوصية الواجبة، هذا ما بعدين تأكدها: وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ثم آخر شيء: يوصيكم الله في أولادكم. أما أسباب الميراث في الإسلام فثلاثة ستأتي، وهي النسب، النكاح، النسب الولاء والنكاح، النسب الولاء والنكاح، بس هكذا بس. النسب سيد تفصيله، والولاء يعني الأب، السيد يرث الأب، والنسب والنكاح الزوج يرث الزوجة، والزوجة ترث الزوج. نجمع قولك: نون نون نسب ولاء نكاح، حب بس، هذا ما في شيء آخر. سيأتي إن شاء الله بعدين نتكلم عنه أو مجلس قادم. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب، ما معنى النصيب؟ معنى سورة البقرة هو الحظ، النصيب هو الحظ من الشيء، الحظ من الشيء. وعندما تسمع كلمة الحظ، هذا هو حظك، مش ما أنت الزهر. بزاف ناس يسمع الحظ يقول لك الزهر، ناس تطلقوا على الزهر، لكن واحد ما يقول لك ليس له حظ في هذا، ليس له نصيب في هذا الأمر، ما يقولش أصلا ما تقولش، قولش ليس له حظ، لا هذا خطأ، قل ليس له حظ، أي ليس له نصيب، لم يكتب الله عز وجل له نصيبا في هذا، فهم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، مفهوم؟ إذا هذا معناته في الشام، مصر، كاين لعبة تاع اللوطو هذه، شو اسمها؟ يا نصيب، يا نداء نصيب، لأنهم يناديوا برا يقول يا نصيب يا نصيب، يعني يا حظ يا حظ. الناس تستعملها للصغار، لكن أنت لما تتكلم بها مش عمد. قل لا، ليس لي حظ في هذا الأمر، مثلا اكتب ليش ربي سبحانه هذا أي نصيب، نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. الفرق في اللغة سيأتي بعدين، وإن كنا الآن نشير إليه. الفرق في اللغة يطلق على القطع والحز، خلاص مثلا الحز، ننقل مثلا الحز، هتشوف هذا الحد بعد ان شاء الله ما تطيش. لما تمسك سكينة او حديدة سكين وتضعه تمره على الخشب هذا او على الحديد يترك اثر ولا لا؟ هذا هو الحلس. ايش يقول حزازات النفوس؟ كاين اثار في النفوس اسمها بها حزازات النفس، يعني كاين اثار في النفس. الحز هو القطع هكذا لكن تترك اثر، كان الله عز وجل لما يجي يقول فرضت لك شيئا مش ماذا؟ قطعت لك شيئا وجعلته لك، شوف قسمت هذه ليك وهذه لاحظت انها تشبه فرض بمعنى حز وقطع، مش انه مش قطع يعني حتى تقصره، تجعل له اثر، هذا اثرك وهذا اثرك، هذه جهتك وهذه جهتي، واحد ما يلعب في بلاصتها، مفهوم؟ كذلك تطلق فرض على اوجب ومنه فرض بمعنى اوجب. ها؟ خمس صلوات افترضهن الله، اي اوجبهن الله عز وجل، خمس صلوات افترضهن، تبهنا؟ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، صح؟ وتأتي فرض بمعنى قدر، قدر، شوف حمام حزة اوجب قدر، شو يعني مثال قدر؟ مثال الآية قد فرض الله، قد قدر الله لكم، فنصف ما فرضتم آية المهور ما اسمع من أسماء المهر فريضة، شفنا أسماء المهر المهور أعطيك كذا خلاص، إذا فنصف ما فرضتم. وقيل تأتي بمعنى أنزل، هذا ضعيف شوي ضعيف لكن تذكره استعقب لضعيف، استدلوا بقول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذه الآية تبكي على كل حال، إن الذي فرض عليك القرآن، من الذي ما معنى فرض عليك القرآن؟ أي أنزل عليك القرآن، قال إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن، وسبب نزول هذه الآية عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فالتفت وخاطبه أحب إنك لأحب البلاد إلي إلا أن قومك قد أخرجوني منها، أو مش حالة مرة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، على قول فيها قولان راح يردك في وقت محدود، صح؟ دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، فهم؟ لكن المعنى فرض بمعنى أوجب عليك القرآن وأنزل عليك وجوبا، فرض عليك العمل بالقرآن. الآن نصيبا مفروضا ايش لازم؟ للرجال نصيبا مما ترك الوالدان الأقربون، والنساء نصيبا مما ترك الوالدان الأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. جيد، مقدر وجوبا، قال ابن جوزي رحمه الله أي مقدرا واجبا، مقدرا واجبا، عشان المقدر قد يكون مستحب، مقدرا واجبا. اذا هذا الورثة يقولون الوصية قلنا كانت واجبة، اما اليوم ما بنتي عليها ان شاء الله نبدأ نتكلم عن الوصية ونعيد ما قلناه في سورة البقرة مع زيادات، بينوا لكم اللي كان وصية اليوم راهي نوعان، وصية واجبة ووصية مستحبة. وصية مستحبة لغير الورثة، مثلا عندك وليد اختك ماذا بك يا ريت؟ عندك بابا وين مات؟ خوك يعرف؟ لا يعرف خوك. تعرف مش حيول خوك، البلد لا يحرم من الميراث، خاطر لوجود الأب والأم أو الأولاد، لا يعرف الأخ، خوك ما يديش. أنت واش خوك؟ خويا عزيز علي ولد أم أبويا، والله نوصلو بك أبويا، هم أنفهم والو. طيب أنا تكتب له أنت مثلا، تكتب له يارث أخي، يارث أخي كذا وكذا، نخلي له بشرط ما تكونش ثلث، فما سيأتي منشوبه. إنسان سبحان الله كاين أمور يتجب علينا خلال 24 ساعة ورانا غافلين عنها. شكون هو كاتب وصيته هنا؟ يرفع يده. وصية الواجبة أو المستحبة؟ وصية الواجبة كيمد عليه ديون. وضل غدوة يموت، وحنا نبالو بالو. ما كانش شاهد. يجي إذا بغيت يطالب بالدين، اهلك يقول له ما قالناش. من كتبها الوصية واجب لا يأكل حسابه ما يكتبها. وإحنا الجيرين الحمد لله اللي قاعد بالديون. طبعا قصدي الديون من المال مش الديون اللي تحتاجهم في المغرب. ديون لا ديون بالنون لا باش تقول ما فهمتش. مفهوم؟ شكون اللي كتب الوصية المستحبة؟ إحنا الواجب ما درناش المستحب ندير صدقة. مفهوم؟ لكن لازم يعرف أشياء راهي تجب علينا أو تستحب لنا. عفواً كيف نعرفها وانا برا؟ لازم نجي المسجد ونسمع الدروس باش نتعلم. اتفقنا؟ اذا وين كنا؟ نصيبا مفروضا اوجبه الله مقدرا هو من عنده او من عندك. مقدر من عنده كما الزكاة. مقدر من عندك كما الوصية. تحب الوصية واش الحد؟ شرط ما نفوتش ثلث. صح. نصيبا مفروضا. لاحظ. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. عندهم نصيب في مالك لازم توصلهم. وللنساء أيضا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا لم يكن له عهد مستحيل. حتى في الروم حتى عند الروم لم تورث المرأة. الرومان لم يكونوا يورثون المرأة. اليهود يحصل هذا الشيء كانوا يحولها. ثم مما قل منه أو كثر ولو لم يصلح للرجال ولو لم يصلح للنساء. مثال السلاح يصلح للنساء لو تركه الميت لها نصيب منه تدي حقها من السلاح. فهم؟ مهم هذا. ما يقولش هذه حوايج تاع النساء ما نديهاش لا تديها وما تتفاوض حتى تدي قيمتها ما قيمتها لشيء اخر ما تدي حقها مما قل منه او كثر حتى الشيء القليل يتقاسمه الناس. صح. قال فما في الآية للرجال نصيب وإذا حضر القسمة أولو القربى. وين مسألة شو؟ شحال عندنا مسألة اليوم؟ الرابعة بعد شرح الألفاظ زوج ألفاظ. وإذا المسألة الرابعة قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. انتبهوا هذه آية مهمة. وإذا حضر القسمة أي قسمة يا قسمة الميراث قولان قول عبد الحميد قال الميراث كتبوا قولتان وقول الأول قال به ابن عباس في رواية والحسن والسهم قالوا هي قسمة الميراث ابن عباس الحسن والسهم عبد الحميد قال قالوا بن الميراث تبقى كتبوا بها أسمك بقي بس السؤال من عبد الحميد الذي ذكرته العلماء؟ قسمة الميراث إذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه تنجو. القول الثاني لا قال قسمة الوصية. نحن لا نتكلم عن الوصية نحن نتكلم عن الوصية خلاص. قسمة الوصية هذه إذا حضرها شكون اليتامى والمساكين و القربى والمساكين واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. إذا شو القول الأول قالوا ميراث القول الثاني قالوا وصية القول الثاني هذا يروى رواية عن ابن عباس أيضا وجابر بن زيد. شكون اللي حل المشكلة هذه؟ هاي تفضل أنت هاي نوت أنت اللي تحب التوفيق بين المنقولات مش رأيك قولان واحد يقول قسمة هنا المقصود بها الميراث والآخر يقول لك المقصود بها الوصية وكنت تكلموا على الوصية ما تكلمني على حاجة لا تعارض. لماذا؟ لماذا لا تعارض؟ جيد ان اول مراحل الميراث كانت الوصيه. فالوصيه هي الميراث اول مراحل الوصيه كما ذكرنا مراحل شريعه الميراث. كيش بدات؟ مش بدات وصيه تلك الساعه فهم لازم تخليك معايا ما تغفلش كلامك لا هكا فهم هي المساله مسؤوليه. اليوم ما نشبر مسؤولين عن الدرس ولا تحضير الدرس ولا إلقاء الدرس مسؤولي كذلك تعس ولا تحضر الدرس فهم انت نوض انت نرى بوليس ترى جاي حضر شوان ورا امورا امورا اسمع يا عبد الرحمن اسمع لي كيرا لي نخاف تترك يلا. واذا حضر القسمة اولو القربى شكون هاد اولو القربى رضوان خلاص الوصية لي من قبل قاعدوها لأنه قربة والوالدين وتعطيهم ربي يقول لك وإذا حضر أولو القربة فارزقوهم منهم يكتم ليهم الوصية مقصود بأولو القربة هم شكون الذين لا يرثون الذين لا يرثون كما زعما نقولوا خالق عندك من خالق هذا مكتب لهم ربي الوصية تاعك فإذا حضروا فارزقوهم منه هذا يسموه الرضخ شو يسموه الرضخ خاطر الرضخ له اصطلاحان فهم اصطلاح في الأنفال في الغنائم وكاين اصطلاح وين في الميراث أما الاصطلاح في الغنائم تعرفوا انه كاين ناس لمن تجب الغنائم لمن للمقاتلين بس جيد شوف للمقاتلين شكون النساء العبيد اذا لي يجب عليهم القتال اذا وش تقول الغنائم سيأتي ان شاء الله خصوص الانفاق ها بعد 13 سنة ان شاء الله ها الغنائم شكون يديها المقاتلون الذين يجب عليهم القتال هذو اللي يدوا الغنائم امرأة جات شافت الله يبارك ماذا بينا عبيد حضروا المعركة وقاتلوا ما شاء الله صبيان حضروا القتال ما شاء الله لكن انتم لم يجب عليكم وجنانا يرضخ لهم الايمان يرضخ ما يعطيهم صح ماشي القسمة المعروفة لا شي القسمة المعروفة يرضخ لهم ما قامت به نفسه هكذا يرضخ ما يرضخ يرش عليهم فبالا الى غنمه مثلا ليشار يرش عليهم شار يموتوا لا ثم اتفقنا الرضخ هو اعطاء شيء قليل ما طلب به النفس لمن المقاتل الان عندنا الرضخ وين في الميراث اعطاءهم يرش عليهم هذو الناس يحضروا القسمة ولم يكتب لهم نصيب معلوم في الدين عندهمش نصيب معلوم يرضخ لهم نعطيهم شوية يطيب لهم خاطرهم بها ثم وإذا حضر القسمة أولو القربى أي الذين لا حظ لهم في الميراث زين واليتامى حضروا يتامى لا حظ لهم في الميراث والمساكين جارك مثلا مسكين حضروا القسمة تفاعل معك حضر شاكم إذا تقسموا في الوصية خليه يخرج هذا جيت فاضل تعالى يرضق له بيناتنا تعرفوا دين افضل من هذا ما كاش هذا ما كان اي قانون في العالم حتى الان ما كاش قانون ينص على هذا واذا حضر قسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا سيأتي وقولوا لهم قولا معروفا قول معروف مثل ما رأيناه في قول معروف الآية الأولى يعني خذ بارك الله فيك خذوا بارك الله فيكم وهذا حقكم وكما أقول لك ليس لي من هذا المال شيء إنما هو مال ميت الحقيقة هو اللي خلاه لكم كلام طيب لا تدخل إلى درت فيكم زية كان نعطيك ما درتش فيكم زية إنما هو مال الله تعالى أمرنا بأن نعطيك إياه هذا مثله يقال للفقير فقير في تعطيه المال قلوش يعني يعطيك من مال لا قلوش ما بلك خذه فإنه مالك مال الله كلام طيب قولا معروفة إذا شو هو بارك الله فيه خذ هذا المال إنه من مال الله هذا هو التفسير نرجع لها قولا معروفة إنه من مال الله ليس من مال صح إذا عرفنا هذا المسألة اللي بعدها شو نراقب خامس ما حكم الرضخ هذا الرضخ لمن حضر القسمة ما حكمه ها ما حكمه واجب ولا مستحب هو مستحب لكن هل هو منسوخ او محكم منسوخ او محكم قال يعني نعمله باليوم نعملوا بين يوم. الاصل ان نعملوا بين. قال الجمهور انتبهوا الرمح مستحب في قسمة الموارد مستحب. تعطي لمن ليس له حق تعطيه مستحب. ولكن هل هو منسوخ او محكم؟ قال نعملوا بين. وده مهم. قال الجمهور يعني النسبة 90% من العلماء قالوا إنه منسوخ. منسوخ لا يعمل به. باش منسوخ؟ قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما كاش المال هذا قالوا إياك تدنا له الميراث صعب. إياك تتصرف منه للذكر مثل حظ الأنثيين وداخل كلها حقه ولا تتصرف فيه. يبدأ ربي يقول وإذا حضر القسمة. قال هذا قبل أن يفرض كل واحد حقه. رب النبي صلى الله عليه وسلم قال لمنزلة الآية الموريث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا قول الجمهور. والصحيح أنها محكمة يبقى العمل بها الآن. رب نقدر نعمل به قول نعمل به محكمة وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحسن البصري ومحمد بن علي والحسن بن علي يعني الزوج أولاد علي بن رضوان وإبراهيم النخعي والشعبي والزهري وعطاء وأبو العالية ويحيى بن يعمر علماء أجلاء قالوا بأن هذا الرمح شنو نبقى ونعمل به. يعني اليوم لو مثلا إنسان عنده تركة وحضر معاه جار او اقارب دارسون يعطيهم شويه يدخلهم. الدليل دليل اللي مش منسوخ شرط النسخ. شو شروط النسخ؟ نعم شايفينها. شروط النسخ تفضل. الاول تعارض، ثانيا التاريخ معرفه التاريخ متقدم ومتاخر. جيد. اين هو التعارض؟ أين وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كل واحد عنده حقه وارضخوا لهؤلاء. أين تعالى؟ أين وتعالى؟ لا تعالى. قال روى البخاري والبيهقي والطبري البخاري طبعا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انتبهوا وش قال ابن عباس إن الناس يزعمون أن هذه الآية قد نسخت. سبحان الله كأنه كان عارف راح ينتشر هذا المفهم. إن الناس يزعمون أن هذه الآية قد نسخت والله ما نسخت. مش المسلمين يحشقون والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس فيه. تهاون الناس فيه نظير مثلا نظير نظير شيء ظنه الناس منسوخ تحقيقه مش منسوخ الناس تهاونت فيه. نظير هاي الفقه أشباه النظائر. يلا مين عنده نظير؟ نسيت نظارة. كيف عنده نظارة؟ نظير ما في. يعني أنا أعطيكم نظير. نظير آية النور في الاستئناس. في الاستئناس تعرف أن الله عز وجل جعل ثلاث عورات. ثلاث عورات من قبل. من قبل كان الأمر كله ما يجوش تدخل عليه إلا إذا استأذنت. بعد خفف الأمر وش جعل ثلاث عورات برضه. ما يجوش للأولاد والخدم طبعا العبيد يدخلوا الغرفة بعد الإنسان إلا بإذن. وهي من قبل صلاة الفجر ومن بعد الظهيرة بعد صلاة الظهر ومن بعد صلاة العشاء. زاد ما استفهم من الزيارة من الزيارة ما كاش منها. يقول لك ما يقول لك أنا ما نزورش فلان بعد العشاء علاش فيه النهي. أين هو النهي؟ ثلاث عورات من أنت في واد ولا في واد. طبعا من الآداب قول من المتشفوش ما يجوش. من الأدب الإنسان ما يضربش الناس في هذا الوقت. غالبا يكون نايم غالبا أو مشغول ثم تقرب قل ابدا مش قل ما يجوز لا قل حرام حرام مشكلة حرام مسألة مثلا تعرف لك لمن هم داخل البيت لا يدخل عليك بيتك الا باستئذان ثلاث عورات الانسان يكون وضع الثياب بتاعه قوم في غير هذه الاوقات يجوز يدخل مباشرة عادي يجوز ويجوز لكن ابن عباس اشفع والله ما نشف كذلك ولكن هذا مما تهاون الناس فيه كذا من فروض قوله يستأذن ولكن الناس تهاونوا فيه الاستئذان مطلوب دائما كل وقت الله اكد الاستئذان في هذه الاوقات اكدهم لا يعني ان الاخرين ما في الاثنين ينفع تبهنا على ربيعه نفس الكلام نفس التعبير بس يقول نفس التعبير في هذه الايه سنصل اليه ان شاء الله سوره الموقع كثيره ان شاء الله يلا وين رانا الان؟ ايوه والله لا نسف اسباب كافيه ولكن هذا مما تهاون الناس فيه وروى الطبري باسناد صحيح عن الحسن البصري قال والله ما هي بمنسوخه ايش منسوخه وانها لا ثابته ولكن الناس بخلوا وشحوا عند الحق بخلوا وشحوا وكان الناس اذا قسم بينهم الميراث حضر الجار والفقير واليتيم والمسكين فيعطونه من ذلك شوف الدين ما شاء الله يعطونه تأليف القلوب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا وشو القول المعروف هذا من مال الله وليس من مال الله قال الله تعالى اتبع وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ثم وليخشى ماذا وليخشى وليخاف رحمك الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا دكشوا شكون هذوما ماذا ذرية الأبناء صح؟ صح مين جاءت الكلمة ذرية؟ مين جاءت؟ تفضل محمد من ذراع ايش ماذا ذراع؟ هناك هيا هناك ثاني فانت شوف منيح نبوة ثاني اكتب تسم لي ثاني ايوه فانت شوف منيح مش بس تجيبوا انك اشعر صح هيا ايش ماذا ذراع؟ ايش معنى من ذرأك من ذرأك الله ايش معنى ذرأك خلق ذرأ المعنى خلق وهو الذي ذرأكم في الارض خلقكم في الارض اذا ايش معنى ذرية اصلها ذرية اي مخلوقة ذرية هي مخلوقة صح على من تطلق نسبة 90% أكثر شيء تطلق عليه من على الأولاد قد تطلق عليه من على الآباء والأجداد قليل جدا منه قوله تعالى وحملنا ذريتكم في الفلك المشحون مصيبة كان زمان تأخذها في الظاهر حملنا أولادكم في الفلك المشحون لا وش المقصود حملنا آباءكم وأجدادكم قوله فلك إذن ذرية أنا بمعنى الذين ذرأناكم منهم إذا قصدت الأولاد بمعنى ذرأناهم منهم وإذا قصدت الأجداد تقول ذرأناكم منهم تمام ذرية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية إيش معنى أنا الأولاد ضعاف خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إيش معنى شو يعيط الفوق هذا الفوق ولا تحت ها؟ فوق شكون هذا؟ عند الإطار صومات ولد صغير ماشي كاين أحيانا عندك واحد جيه الأرض يلا هذا خليه يلعب خليه يجري لكن ما يديرش الحسن. وليخشى الذين لو ترك من خلفهم ذرية ضعافا. لمن هذا الخطاب؟ أول مسألة في هذا لمن هذا الخطاب؟ شكون هو يخاطب بهذا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. ها؟ الأولياء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. شكون هو يطالب من ربي سبحانه بالشخشون؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. ها؟ ليقسم المحتضر. ما شاء الله ثلاث اقوال ثلاث اقوال ثلاث اقوال راح قال موصي قال محتضر قال الاولياء. يلا القول الاول انتبهوا كتب نجمع بيناتها ان شاء الله. هنا هو الخطاب للحاضرين للحاضرين. القول الاول الخطاب للحاضرين عند الموصي المحتضر. كما قال الحاضرون شكون هم الحاضرون عند الموصي والحاضرون هذو هؤلاء عند الموصي الله عز وجل يقول لهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. أي إياكم أيها الحاضرون الذين سمعتم الوصية أن تجوروا فيها أو تتصرفوا فيها. على تخيلوا لو أنكم أنتم الذين متم وعندكم ذرية ضعافا وراءكم وش يصرف؟ ترضوا أنهم يضحقوكم؟ ترضى؟ كما أنك لا ترضى إذا مت أن تترك بعدك ذرية ضعافا تخاف عليهم. ها؟ تخاف عليهم. كما لا ترضى عن هذا فلا ترضاه لغيرك. هي إياك أن تجور في الوصية. يشبه هذا قول الله تعالى في سورة البقرة فمن خاف من موص أو جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ومن بدله قبلها ومن بدله بعد ذلك فإن الله ومن بدله بعد ما سمع فإن الله سميع عليم. يعني كأن الآية تهديد. القول الأول الآية تهديد للحاضرين من تبديل الوصية أو الجور فيها. علاش؟ الله يذكرها. وليخشى الذين أي يخشى الحاضرون الذين وليخشى الحاضرون الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ها؟ وكيف تخلي بالك ذرية ضعافا؟ خاف عليهم ولا خاف؟ فليخشى الحاضرون. كان تهديد وموعظة إياكم أن تتصرفوا فيه. القول الثاني وليخشى طبعا هذا ينهاهم عن التبديل يعني. القول الثاني ينهى ينهى الأوصياء فرق الوصي الوصي ينهى الأوصياء اليتامى لرهم قائمين على ميراث اليتامى. إذا تحتارق قلب الوصية كأنها تبع الآية الأولى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لو بذا رجال نصيبه مما ترك الرجال أقربون. يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يعني دير روحك كلين تخلي في جيم ورد أترضى أن تأكل مال اليتيم؟ إذا فالآية هنا معناها تتكلم عن أوصياء ترهبهم من أكل أموال اليتيم. وهذا مروي عن لامس مروي أقول عن لامس ما القول الأول حتى القول الأول مروي عن لامس لكن خلونا الأقوال بعدا من ثبتوها القائلة. أصل الآية هذه فيها خلاف كبير مش توصل يعني ترتب الأقوال أو دخل هذه في هذه صعبة. القول الأول وش يقول؟ الخطاب لمن؟ للحاضرين وين؟ في الوصية والميراث. إذا فالآية تابعة تابعة لمن؟ للتي قبلها للرجال نصيبه مما ترك الوالدين الأقربون في الوصية. إذا بالكم هم بالك تتصرفوا في الوصية أو تبدلونها. الكلام نزال على نسق واحد. على القول الثاني هي تهديد للأوصياء القائمين على اليتامى. نزال إذن الكلام عن اليتامى. ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. بدليل قال سيأتي بعدها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ها انما يأكلون في بطون النار مسرورا سعيدا. لاحظ بدليل تكملة الآية. ايش رايكم؟ كلام طيب، كلام طيب. القول الثالث، يأمر الله عز وجل الحاضرين بأن يأمر الوصي المحتضر، يأمره المحتضر راح يموت، يأمره بأن لا ينسى اليتامى ولا ينسى الأقربين. يأمره يذكره راح يموت، قال اسمع، وصيت لليتامى والأقربين، مفهوم؟ وصيت لليتامى يذكره بهذا الشيء. علاش؟ ذكروه، أتريدون أن تموتوا أنتم وتخلوا وراكم يتامى؟ ترضوا بولادكم يكونوا يتامى بعدكم؟ راكم مش حابين واحد يذكر الناس باش يخلوا لهم مال؟ كما تتحل ماذا بك؟ يخلوا لولادك مال، الناس يوصلوا ولادك ليتامى؟ ماذا بك؟ كذلك أنت ذكر هذا الميت بأن يترك شيئا لليتامى، لا ينسى اليتامى، لا ينسى. فهم؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، اي يقولوا له ذكر لا تنسى اليتيم، لا تنسى اليتامى، اوصي له. القول الرابع هو خطاب المحتضر، المحتضر، خطاب المحتضر، ايها المحتضر، السلام، ايها المحتضر اياك ان تجور في الوصية تاعك، إياك أن تجور في الوصية تاعك، وإياك أن تنسى من هم تحت رعايتك ونفقتك فأوصي لهم. أترضى أن تترك عيالك يتامى ولا مال لهم؟ ترضى لأولادك؟ لا، إذا لا ترضى لأولاد الناس، فأوصي لليتامى وأوصي حاجة رأيتها ترسمها تمام؟ بدك تبيعك الحاجة. يلا، وإذا لما تقرأ قول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وش تفهم منها؟ وش تفهم منها؟ تفهم منها إما يكون الخطاب هذا موجه للأوصياء باش يحافظوا على أموال اليتامى، تفهم منها أنه خطاب للحاضرين باش ما يجوروش في الوصية، تفهم منها أنه خطاب للحاضرين أن يذكروا المحتضر بأن لا ينسى اليتامى، تفهم منها أنه خطاب للمحتضرين الذين سيموتون بأن لا ينسوا، تفهم منها العموم. كأننا نقول تفضل أن هذه الآية جاءت لتذكر بوقته. تقولوا ليش تنظرون؟ الله عندنا درس بعد العصر، يلا نكمل هذا. الآية مدام السلف فسرها على هذا الأوجه تفسر على هذا الأوجه، أما الخطاب لأوصياء اليتامى فهو معلوم من الآيات السابقة فلا تعارض هذه الآية، يعني كأن الله يوصي الجميع في تلكم الجلسة، يوصي الله الجميع، كل واحد يعرف حقه والواجب عليه. أيها المحتضر لا تنسى اليتيم والفقير، أيها الجالس إياكم أن تجوروا وذكروه بما يجب عليه كذا. إذن الخطاب هنا للجميع، الخطاب للحاضرين والمحتضر والأوصياء وغيرهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شو القول السديد؟ القول الصواب العدل، القول الصواب العدل، يعني كان يفسر القول السديد بالأمر أن يأمر المحتضر بالعدل في الوصية فليتقوا الله وليقولوا للوصي قولا للوصي، المحتضر يحمد وليقولوا للمحتضر قولا سديدا، أن يوصوه باش بالعدل في الوصية وعدم الجور. كان يقالوا قولا سديدا وليقولوا قولا أن يلقنوه لا إله إلا الله، هذا تفسير يروى عن قتادة. تعرفوا قال الله تعالى يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قول سديد يعني في هذه الايه لما تفصل نفس الاحزاب فيها قيام قول سديد كيف يفعل لك القول العدل. اتقوا الله وقولوا قولا عدلا قول لين قول حق لا تكذبوا لا تجوروا لا تهموا. كان يفسر قولوا لا اله الا الله لا تعارض لان لا اله الا الله قول عدل لا اله الا الله قول حق. كذلك نقول قولا سديدا اي مور المحتضر بالعدل في كل شيء. ومن اعظم العدل انكم تذكروه كلمه التوحيد فهمت. لقنوا الميت لا اله الا الله فهمت. اذا ولكن خليها على عموم وليقولوا قولا سديدا فليتقونه وليامروه بالمعروف. كي راح يموت يذكره غير حاجه الخير هو راح يذكره بالخير. من جمله الخير ذكره بلا اله. من جمله الخير ذكره بالعدل في الوصيه. جمله الخير شو كاش حاجه انسان كاش ما نسيت توصي عليك دول ما عليك دول كذا فهم. هذا هو القول السديد فليتق الله وليقولوا قولا سديدا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ياكلون مش ماذا يستمتعون ويتمتعون وعبر عن الاكل لانه اكثر شيء ينفق فيه المال. ياكلون اموال اليتامى اموال اليتامى وهم صغار وجاروا وكتموا او تصرفوا بزياده هذا صحيح والله يكون تحتك يتيم تصرف في مالك صعب تفضل. ياكلون اموال اليتامى ظلما اي ظالمين ظلما ياكلونها ظلما اي وهم ظالمون. لا ياكلون اموال اليتامى وهم بالمعروف وش هو وقتش المعروف غير مسرف ولا متأثر ولا مبادر فما تأكل على قيسك فهو عيالك فقراء تأكلوا من ماله مقدار ما شاكلوا به ما شاء الله. أما هذا ويأكل ظلما يتعدى الحد الذي وحده الله له. إنما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون في بطونهم قولا. طبعا هو كلاهما صحيح. القول الأول يأكلون في بطونهم نارا هنا المعنى له حقيقي يوم القيامة يأكل في بطن يأكل النار هو صحيح صحيح. كيف يعرف النار يأكل النار يعطش يأكل الحميم يشرب الحميم يأكل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يتوضأ في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر الذي يشرب يتوضأ الوضوء قياس عليه نص جاء في الشرب العلماء يقيسوا الوضوء ان الذي يشرب في انيه الذهب فضه انما يشرب يجرجر في بطنه نارا هو صحوه يوم في بطنه نار يوم القيامه عقوبته انه يجرجر في بطنه نارا. هذا القول قال الحقيقي انما يكون في بطنه نارا. وكان قالوا لا المقصود انما يكون في بطونهم الحرام الذي يؤدي الى النار. يأكلون في بطونهم يدوم على تلك العبادة الصلاة انه يدوم في صلة مع ربه سبحانه وتعالى. يصلون سعيرا قلنا كذلك الصلاة بمعنى نقول صلى الشيء اي جعله عليه جاء جعل الشيء على الشيء، مثل ما تقول درجنا يتشواو يتشواو تشويه، وسيصلون سعيرا. لماذا؟ كما يقول لا يصلاها إلا الأشقى. مش ماذا لا يصلاها إلا الأشقى؟ أي لا يعذب فيها، لا يجعل على هذه النار إلا الأشقى، يجعل عليه. منها مثلا واحد يقول لك صليت اللحمة، مش ماذا صليت اللحمة؟ أي جعلته على النار شويته، هذا شمال. وسيصلون سعيرا، السعير من أسماء جهنم وعياذ بالله، السعير من أسماء جهنم وعياذ بالله، من أسماء جهنم النار حطمة جحيم الهاوية، هذه أسماء. وسيصلون سعيرا، هذا ما يمكن تفسير هذه الآية به. والظلم لاحظوا منيح من الظلم هو غير معروف. مرة قادمة أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نبدأ إن شاء الله في ذكر مبادئ الميراث، نبدأ ذكر مبادئ الميراث ثم نقرأ الآيات. لا يمكن قراءة آيات دون مبادئ الميراث، نكتفي بهذا القدر. نجيب عن بعض الأسئلة إذا كانت. هذا الرضخ خاص بمن حضر القسمة فحسب لك، الرضخ خاص بمن حضر القسمة بس. بعد إذا مدلوا أنت من بعد من مالك، إذا حبيت مدل واحد محضرش القسمة مدلوا من مالك أنت، من مالك أنت الخاص، ولي صدقة أو هبة. الرضخ خاص بمن حضر القسمة في جلسة القسمة. إذا كان للمسلم ولد أو بنت معوق أو معوقة، أي هل يجوز له أن يوصي لهم بزيادة في نسبة الميراث لهؤلاء المعوقين؟ الوصية تفضل. الولد والبنت راح يرثون، يرثون ولا لا؟ لا وصية لوالد، وسيأتي التفصيل إذا بقى مال هل يعود عليهم ثم تفصيل. المهم عنده ولد وبنت، أنا شو يوصيهم؟ أمي مثلا وهي شحاحة الدي السودس مثلا، إذا بعد القسم وقعد مال هل يولي لها؟ هذا يختلف. إذا كبر اليتيم وارتد عن دينه هل يدخل في هذه الآيات؟ أكل مال اليتيم جزاؤه جهنم. طبعا اليتيم هذا لو تحتك إن شاء الله يكون كافر، إن شاء الله يكون كافر. إذا قمت على يتيم ولو كافرا لابد من إعطائه مال ولا تأكله إلا بالمعروف. ما عندناش هذا قاعدة ليروي ليس علينا في الأميين سبيل، لا، كل ما سبب. هل صحيح أن المخطوبة لا تعرف أمام الخاطب النظر إليها وإذا ما يتستر ويحاول النظر إليها؟ كيف يتستر الخاطب؟ ما لوش معنى الخطبة، الخطبة هو الذهاب للنظر إلى المرأة، ولا يجوز نظر أكثر من الوجه والكفين. حبس هنا العلماء أو الإخوة بزاف التابس عليها بالأمر، يقول لك بالله ابن حزم ابن حزم سبحان الله، يتركون القطعين ويذهبون إلى ابن حزم. هذه المسألة تعني إذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها مثلا مثل الساعة أو هذا، إذا لم تعلم بشرط ما تعلمش مثلا، لا يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما فوق وجه القفين إلا إذا لم تعلم. مثلا امرأة مثلا تكون تنشر مثلا الحوائج، تنشر بثياب البيت رقم لا تظهر شعرها، هو ينوي الخطبة وبعدها نكيله إلى نفسه بينه وبين مولاه، لما يخاف شرط وجه دخلوا النار.